من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن تعريف الكلام وأقسامه، وبماذا يعرف الاسم. قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ثم تحدثنا عن الأقسام عن الاسم، وتحدثنا عن أقسام الكلام، وقلنا الكلام إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. ثم تحدثنا عن ما يتعلق بالاسم، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين والألف واللام، وتحدثنا عن حروف الخفض أي حروف الجر، وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو وتا ومض ومنذ ولعل حتى. تحدثنا عن هذه الأمور، وفي هذا الدرس سنتحدث عن أمور أخرى. نبدأ بقول المصنف رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. يعني بماذا نعرف الفعل؟ نعرفه بهذه الأمارات، فهو يضع لنا أمارات لمعرفة هذه الأمور. فبماذا يعرف الفعل؟ يعرف بقد، أي تدخل عليه. قد تقول: قد ذهب، قد جاء، قد خرج، قد نجح، قد تاب، قد كذا. فأما الاسم فلا يدخل عليه قد، فلا تستطيع أن تقول قد محمد أو قد زيد أو قد عمرو، فلا يدخل عليه الاسم، لا تدخل عليه قد. واضح؟ والسين، قال والسين، السين تدخل أيضا على الأفعال فقط. تقول: سيفوز محمد، سيخرج زيد، سيدخل خالد. واضح؟ ولا تدخل على الأسماء، ولا تستطيع أن تقول سمحمد، سزيد، سخالد، لا تدخل على الأسماء. وأيضا تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث، تقول خرجت، ذهبت. التاء الساكنة في آخر الفعل تسمى تاء التأنيث الساكنة، فهذه أيضا لا تدخل إلا على الأفعال. ثم قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فالحرف هو الذي لا يقبل التنوين وحروف الجر والألف واللام، هذا ما يتعلق بدليل الاسم، ولا يقبل أيضا دليل الحرف وهو الدخول قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هذا هو الحرف. والحروف معروفة، من إلى عن في بي، كلها هذه تسمى حروف. واضح؟ هذه تسمى حروف، حروف جاءت لمعنى. فمثلا من تدل على الابتداء، تقول خرجت من مكة إلى المدينة، فتدل على أن سفرك ابتدأ من مكة. واضح؟ تقول إلى المدينة، فتدل على الانتهاء، أن سفرك انتهى في المدينة، وإلى غير ذلك. فهذه الحروف جاءت لمعنى. ثم قال رحمه الله: باب الإعراب. إذا قلنا الإعراب فكأننا قلنا النحو. ما هو الإعراب؟ هو لب النحو، هو النحو، فكأنهما مترادفان. واضح؟ الإعراب قال هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فعلم النحو بماذا يعتني؟ يعتني بآخر الكلام. وعلم الصرف بماذا يعتني؟ يعتني بوسط الكلام. تقول طالب، طالبان. أضفت الألف بماذا؟ لكي تبين أنهما اثنين وليس واحدا. واضح؟ فهذا ما يعتني به علم الصرف، وما يتعلق بداخل الكلام. أما علم النحو فيعتني بآخر الكلام، تقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. قد يقول قائل لماذا يتغير آخر الكلام؟ لماذا جاء محمد بالضمة يعني مرفوع، ورأيت محمدا منصوب بالفتحة، وتقول مررت بمحمد مجرور وبالكسرة، لماذا يقع هذا التغيير؟ واضح؟ فنقول يقع التغيير لاختلاف العوامل التي تدخل على هذا الاسم أو هذا الفعل. واضح؟ فالعوامل إما أن تكون عوامل لفظية، إما أن تكون عوامل لفظية. فتقول مثلا جاء محمد، محمد أصبح مرفوع، لماذا مرفوع؟ لأنه قبله جاء، واضح؟ قبله فعل، فهذا هو العامل الذي دخل فغير ما بعده، فغير إعراب ما بعده، واضح؟ هذا هو المقصود باللفظ. وقد يكون أيضا هنا المقصود العوامل الداخلة عليه، المعذرة، ليس هذا المقصود، نعيد الشرح. المقصود المصنف هنا أن علامة الإعراب إما أن تكون ظاهرة متلفظ بها، فمثل محمد، الضمة ظاهرة متلفظ بها، تقول رأيت زيدا، فالفتحة متلفظ بها، تقول مررت بعمر، فالكسرة أيضا متلفظ بها. يوجد بعض الأمور الأخرى تكون العلامات فيها مقدرة، العلامات فيها مقدرة، مثل تقول جاء الفتى. لماذا الفتى؟ رأيتم هنا ألف مقصورة تسمى في الفتى، فنقول فتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، فلا تستطيع أن تقول فتى يعني تزيد ضمة، لأنه هذا الاسم لأن هذا الاسم اتصل به الواو المقصورة، ويسمى نسيت ماذا يسمى، بإذن الله سأتذكر، نسيت هذا وسأقول لكم ماذا تسمى هذه، ما كان آخره ألفا أو ياء أو واوا، فعندهم اسم سأتذكرها بإذن الله. المهم، فهذه تمنع ظهور العلامات فيها. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي. رأيتم كل هذه الأسماء الأصل أن تكون مرفوعة، بماذا ترفع؟ غالبا ستكون ترفع بالضمة، لأنها هي العلامة الأصلية للرفع، ولكن لماذا لم تظهر؟ فنقول يدعو، رأيتم يدعو هنا يوجد واو فمنع من ظهورها ثقل، فلا تستطيع أن تقول يدعو. فمثلا تقول يأكل، رأيتم يأكل، لا إشكال فيه، هذا الفعل لا إشكال فيه، هو فاعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما يدعو فالواو هنا فللثقل لا تستطيع أن تضع أن تضع الضمة على الواو، فيصبح هناك ثقل، فتقول يدعو، فتشعر بالثقل. والفتى لا تستطيع أن تضع أبدا، يعني لا تستطيع لأنه يتعذر ذلك. وكذلك تقول جاء القاضي، فلا تستطيع أن تقول القاضي، ثقيلة على اللسان، رأيتم؟ وتقول جاء غلامي، فلا تستطيع أن تقول جاء غلامي، فلمناسبة المتكلم فيمتنع ذلك. واضح؟ المهم، فهذه لذلك قال لفظا أو تقديرا. ثم قال وأقسامه أربعة، أي أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذا هو الإعراب، واضح؟ الرفع علامة الرفع الأصلية هي الضمة، والنصب علامة النصب الأصلية هي الفتحة، والخفض علامة النصب الأصلية فيها الكسرة، والجزم علامة الجزم الأصلية هي السكون. واضح؟ ثم قال رحمه الله: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، أي الأسماء يقع عليها الرفع ويقع عليها النصب ويقع عليها الخفض، ولكن لا يوجد فيها جزم، لا يوجد فيها جزم. مثال ذلك فنقول جاء محمد، مرفوع محمد، تقول مررت رأيت محمدا، محمدا منصوب هنا، تقول مررت تقول مررت بمحمد، محمد هنا، محمد هنا مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. واضح؟ ولا جزم فيها، فلا نستطيع أن نجزم هنا، لا، لأن الجزم يدخل على الأفعال فقط، يدخل على الأفعال فقط. قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، كذلك الأفعال، الأفعال فيها الرفع وفيها النصب وفيها الجزم، ولا يوجد فيها الخفض يعني الجر، فلا تستطيع أن تقول مررت بيأكل، باء من حروف الجر، فلا تستطيع أن تدخل الباء على الفعل، فهو من علامات الاسم كما ذكرنا، الباء حروف الجر من علامات الاسم، فلا تستطيع أن تدخله، أن تدخل حروف الجر على الأفعال، حروف الجر على الأفعال. فمثلا قال الرفع والنصب والجزم، الرفع تقول يأكل محمد، والنصب تقول لن يأكل محمد، والجزم تقول لم يأكل محمد، رأيتم بالسكون هنا، الجزم يكون بالسكون، تقول لم يأكل محمد. واضح؟ هذا هو، سنأتي لذلك بالتفصيل. الآن سيبدأ عليه رحمة الله، سيبدأ بذكر ما هي علامات الرفع، وما هي علامات النصب، وما هي علامات الجزم، وإلى غير ذلك من الأمور، سيذكرها مفصلة من خلال هذه الأبواب، هذه الأبواب التي وضعها في هذه الوراقات المباركات، فهو متن صغير مبارك فيه علم غزير، وفيه من أتقن هذا المتن فكأنه ولج في علم النحو، بدأ الآن يفهم علم النحو، وهو من العلوم المهمة جدا في فهم الشريعة، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وأسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقال رحمه الله: باب علامات الرفع، باب معرفة على باب معرفة علامات الإعراب. ثم قال للرفع أربع علامات للرفع، أربع علامات. الضمة وهي العلامة الأصلية، والواو والألف والنون. واضح؟ للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. متى تكون الضمة علامة للرفع؟ سيقول لك، قال تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وهو الاسم الذي دل على واحد، الاسم المفرد خالد، محمد، زيد، عمر، كذا، فهذا اسم مفرد، كما نقول نحن اسم على مسمى، اسم مفرد هو اسم مفرد. فتقول جاء محمد، ضرب خالد، قفز زيد، نجح طالب، فهذه كلها أسماء مفردة، علامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها لأنها فاعل. الأفعال دوما مرفوعة. هو الآن بعد أن يذكر لنا علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الجزم، سيأتي لنا في القسم الثاني من الكتاب من هذا المتن، ويذكر لنا ما هي المرفوعات وما هي المنصوبات وما هي المجزومات وما هي المخفوضات. سيذكر لنا، سيعطيك العلامات في الشق الأول، ثم بعد ذلك يعطيك هذه العلامات أين تستعملها. فيقول لك مثلا المفعول به، ما هو المفعول به؟ يعرف لك المفعول به، ويقول لك المفعول به دوما منصوب، أو الفاعل دوما مرفوع، أو مثلا المبتدأ والخبر دوما مرفوعان، وإلى غير ذلك. فالآن سيذكر لك علامات الرفع والعلامات، ثم بعد ذلك يذكر لك الباقي. واضح؟ وطبعا دراسة النحو تكون مباشرة، تكون يعني أسهل، وأسهل على الطلبة، ويسهل خاصة عندهم تصور، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله كما يقولون. فنحاول أن نوصل لكم المعلومة بإذن الله تعالى. فنبدأ. قال في الاسم المفرد وجمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ هو ما دل على أكثر من اثنين مع مع كسر بنية مفرده في الجمع. ماذا يقصد بهذا؟ ماذا نقصد بهذا؟ مثلا يوجد عندنا الآن كلمتين، اسمين، يوجد عندنا اسمين، الاسم الأول مسلم والاسم الثاني رجل. إذا أردنا أن نجمع رجل ماذا سنقول؟ سنقول رجال. واضح؟ ماذا أضفنا؟ أضفنا الألف داخل الكلمة، أضفنا ألفا، فنقول رجال، أدخلنا الألف، فهذا يسمى كسر في البنية، كسر في بنية مفرده. حينما كان مفرد هو رجل، فكسرنا هذه البنية وأدخلنا حرفا آخر، فأصبح رجال، فهذا يسمى جمع التكسير. حينما أردنا أن نجمع، رأيت ماذا حدث؟ كسرت بنية مفرده، البنية الأولى للمفرد كسرت. ويوجد بعض الأسماء التي تجمع، وهي الأغلب العام، ولا تكسر هذه البنية، تبقى على ما هي، وإنما نضيف لها أشياء. فمثال ذلك كلمة اسم مسلم، إذا أردنا أن نجمع ماذا نقول؟ نقول مسلمون، مسلمون، رأيتم؟ أضفنا الواو والنون، أضفنا الواو والنون. فهل كسر مفرده لكي نجمعه؟ لم يكسر، رأيتم؟ لم يكسر، وإنما أضفنا له الواو والنون. فمسلم، زدنا الواو والنون، ماذا أصبح؟ أصبحت مسلمون. فهذا يسمى جمع مذكر سالم، جمع يسمى جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. وأما الأول الذي تحدثنا عنه، رجل فكسر مفرده، وكذلك مثلا طالب نقول طلاب، رأيتم مفرده تغير، مفرده تغير، كسر، كان طالب فأصبح طلاب، واضح؟ فيسمى أيضا جمع تكسير، جمع تكسير. وأيضا قال وجمع المؤنث السالم، مما يرفع بالضمة هو جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على اثنتين، وهو الاسم الذي دل على اثنتين. تقول المعذرة، هو الاسم الذي دل على أكثر من اثنتين، على أكثر من اثنتين، واضح؟ فتقول جاء الطالبات، رأيتم؟ الطالبات بالضمة. تقول نجح، تقول فاز المؤمنات، واضح؟ تقول ذهبنا المسلمات، فهذه بماذا ترفع؟ ترفع بالضمة، ترفع بالضمة. ثم أيضا النوع الرابع الذي يرفع بالضمة هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هو فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. ما هي الأفعال المضارعة؟ هي الأفعال التي تدل على زمن وقوع الحدث أو ما بعده، يسمى فعل مضارع، واضح؟ كيأكل ويخرج ويضرب إلى غير ذلك. فهذا الفعل بماذا يرفع؟ يرفع بالضمة. تقول يأكل بالضمة، يخرج، يذهب، واضح؟ لماذا قال لم يتصل بآخره شيء؟ فنقول لأنه إذا اتصل بآخره شيء يتغير، يعرب، يعني يكون رفعه بطريقة أخرى. قد يقول قال ماذا يتصل بآخره شيء؟ ماذا يتصل بآخره؟ نقول يمكن أن يتصل بآخره ألف الاثنين، أو يتصل بآخره واو الجماعة، أو يتصل بآخره يا التأنيث. فواو مثلا وألف الاثنين، تقول الطالبان يأكلان، يأكلان، فعلم علامة الرفع هنا تغيرت، لم تعد الضمة وإنما الألف، وسنذكر ذلك يعني في علامات ماذا يرفع الأشياء التي تكون الألف علامة لرفعها. وأيضا إذا دخلت على دخل على الفعل واو الجماعة، تقول الطلاب يأكلون، فعلامة الرفع تغيرت أصبحت واو. وإذا قلت مثلا أنت تأكلين أدخلت الياء، فنقول العلامة هنا أيضا كذلك تغيرت. واضح؟ فهذا هو، هذا هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أي لم يتصل بآخره واو الجماعة كالمسلمون، ولم يتصل بآخره ألف الاثنين، المعذرة، الفعل الذي لم يتصل بآخره واو الجماعة كيأكلون يذهبون يخرجون، ولم يتصل بآخره ألف الاثنين كيأكلان يخرجان يمشيان، ولم يتصل بآخره ياء النسو ياء التأنيث كتأكلين تشربين تخرجين إلى غير ذلك. فهذه المواضع الأربعة التي تكون علامة الرفع فيها هي الضمة، علامة الرفع فيها هي الضمة. فمن عنده سؤال فليتفضل. نكتفي هنا، ومن باب التفكير قلت لكم أنسيت شيئا، وهو ما يتعلق بالفعل المعتل كيدعو والقاضي، فيسمى ما كان ينتهي بالواو أو ينتهي بالياء أو بالألف الممدودة، تسمى هذه الكلمات إما أفعال معتلة أو أسماء معتلة، فيكون الإعراب فيها مقدرا، يكون الإعراب فيها مقدرا. فهذه ما أنسيت، فبحثت عنها الآن فتذكرتها، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.